التي ترمى في الزبالة، وبينما طوابير الجواع في العالم والجوعة يملؤون السكك والأرصفة. صحيح دكتور. الآن لو شاهدنا الآن الصور، مظاهر اجتماعية مبالغ فيها جدا، يعني تخيل أن جمل كاملا يطبخ ولن يؤكل. انظر دكتور، جملين يبدو أنهم، شوف هذا جمل كامل فقط من أجل المظاهر تماما، فقط ليقال أن فلان طبخ جملا. هنا شوف كل هذه سفرة، وشوف الحضور قليل، من سيأكل العدد. من سيأكل هذا؟ وين الجوعة؟ وين؟ شوف كيف الأرز في المزابل، في يعني شوف كيف النعم بالشولات على طب. في المقابل فقراء الأرض الذين لا يجدون ما يأكلون أبدا. شوف انظر ماذا يأكل هنا، صور مبكية يا دكتور، صور في الإسراف وفي التبذير، وهذا يشحذ لقمة لا يجد ما يأكل، ونحن نضع الأطنان الأرز في الشوارع وفي الأرض. الحقيقة أنه ينبغي علينا نعيد الحساب، وهذه الصور هي أبلغ من عشرات المحاضرات ومن الندوات. هل عند الأمة ضمير في أنها تنظر المشهدين، مشهد وناس يلعبون بالنعم، مشهد وناس هم جهل أصلا يذبحون الجمال، ليس هناك من يأكلها، لو كان يأكلها والناس محتاجون لكان كرم ومجنون، لكن أكثرها يرمى ويصبون عليها وحتى يعتذرون. شوف من الإسراف، ومن يقول الرأس يستاهل رأس، ويعذرون على هذا ويقدمونها لا ذكر الله عز وجل، وليست مجالس علم ومجالس ولا مجالس عبادة، مجالس مفاخرة ومجالس رياء ومجالس سمعة ومجالس مباهاة ومدح لأنفسهم وأنهم سووا. والله ما حضروا بدر ولا حضروا أحد ولا حطين ولا فتحوا بيت المقدس ولا قاتلوا إسرائيل ولا شيء كذا، إنما افتخار حتى على القبائل المجاورة وتهميش لبقية البشر. فجمعوا بين سوء القول وسوء العمل وسوء الضيافة والإسراف. متى يستيقظ الضمير؟ أين العلماء؟ أين رجال الإعلام؟ أين رجال الفكر؟ وينبغي أن يأخذ على يديهم. حتى أنا أيد السلطة أن يتدخل، لأن الجاهل أحيانا إذا تركوا ماله، يعني إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن. يقول إيه أنت وين رايحين؟ مخيمات مفتوحة ويقدم فيها المفاتيح وتقدم فيها القعدان وتقدم فيها التيوس وتقدم الجمال. فيها الأشربة والجمال بلا وازع، وتكدس تكديسا وترمى في قلابات، ترمى في الزبالة. فنقول أليس هناك في العالم الإسلامي مثل ما شاهدنا الآن المجاعة تهدد الملايين في العالم الإسلامي؟ فينبغي علينا، ونحن لا بد نقدر هذه النعمة. نحن مرينا بفترة قبل عشرات السنوات كان عندنا مجاعة هنا في السعودية، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا وأنعم علينا بعد وحدة الشمل وأصبحنا أغنياء والحمد لله. فالواجب علينا نقدر هذه النعمة ونتفكر في الأيام الماضية ونقدرها حق قدرها. كبار السن، أنا جلست مع ناس بعضهم في 90% يقول والله لو تعلم مجاعة مرت بنا لا يعلمها إلا الله، وأنه يمر بنا السنة ما نذوق قطعة لحم، وإني لولا أنهم يحسب الناس أني مبالغة في القصص أوردت بعض القصص المذهلة من المجاعة التي حصلت. أفلا يقدرون نعمة الله عز وجل ويوظفون التوظيف الصحيح ويثنون بها على الله ويرشدون الترشيد؟ إني أدعو أن يكون لو كان حتى هناك لجنة لمراعاة الإنفاق وفي الولائم والعزائم، لأنه لو ترك الجهل أو العوام ترى ما عندهم رابط. أن بعضهم يأخرون الصلاة ويقول للإمام هم في الحفلات، حفلات لعب وحفلات له وحفلات ضياع، عجل بالصلاة وخفف علينا، الناس جايين عشان الأكل، عشان الأكل جايين، والآن فلان ترى وصلوا ورحبوا بهم وخلوا عجل بسرعة أسرع، صلوا ولا ذكر ولا وتر ولا شيء، والزين يضرب والجمال يعني على المائدة والأموال تبذل والفرش يفرش في كل جهة رياء وسمعة، ولا تكونوا يقول سبحانك الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. طيب أياما هؤلاء من قلابة الحال كانت يا أخي دول غنية انقلبت إلى دول فقيرة في بين عشية وضحاها، وتجار كان الواحد منهم من أغنياء العالم انقلب إلى فقير. صحيح. يعني أنا أسمع أقرأ قصص بتجار كبار خسر ثروته في ساعة وأطلق المسدس على رأسه. صحيح. في دولة خليجية قتل الرجل نفسه، كان تاجر قتل عدى نفسه بالسلاح، لأنه يصبح ويمسي خلاص تصبح غنيا وتمسي فقيرا. صحيح. قيدوا النعم بالشكر يا عباد الله، قيدوها بحسن الإنفاق وحسن التوجيه، وددنا عندنا أناس يخافون الله يحترمون هذه النعم، ليتها تبقى في وجبات يعني سريعة تهدى أو في أطعمة توزع في العالم الإسلامي أو ترسل مالا أو يصرف عليها أهل الرشد ونكتفي بما يكفينا في حاجتنا.